التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى. قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى ربها. Thank you.